إلى الموسوعة الفقهية. الذي دعا إلى إنشاء الموسوعة الفقهية تلك الصعوبات التي تقف في وجه الدارسين للفقه. ويمكن أن نلخص هذه الصعوبات إلى فيما يلي: أولا، كتب الفقه غير مرتبة في كل المذاهب الفقهية ترتيبا واحدا يمضي على نسق واحد، فما يقدمه مذهب قد يؤخره مذهب آخر. يعني مثلا كتاب زي كتاب المبسوط بيبدأ بكتاب إيه؟ فقه حنفي، بيبدأ بإيه؟ بالصلاة. عامة كتب الفقه الأخرى تبدأ بإيه؟ بالطهارة، باعتبار أن الشرط يتقدم على المشروط. هكذا في ترتيب الأبواب ما بيكونش منهج واحد، قد يحصل أحيانا اختلاف في التقديم والتأخير. ما يدخل في باب معين في مذهب قد لا يدخله المذهب الآخر في نفس الباب. مثلا عايزين ندرس مسألة حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، تفتكروا ممكن نلاقيها في أي موضع في كتب الفقه؟ امسك من الأول كده دور في الفقه غير الموسوعة. في الموسوعة ممكن نوصل لكلمة سفور، حجاب، مش وجه، أي حاجة لها علاقة بالمصطلح بالقضية، حتى لو لم يشرحها مثلا تحت كلمة وجه، لكن يكتب كلمة وجه ولك تحتها إيه؟ انظر حجاب أو الحجاب، فتروح الحجاب تلاقي البحث سهل موجود أمامك. لكن احنا لو عايزين نجمع بحث شام متعلق بحكم كشف الوجه، متى يجوز ومتى يحرم الى اخره، اول باب هيواجهنا هو الايه؟ ستر العوره في الصلاه. فهنجد ان العلماء يتعرضون لهذا في كتاب ايه؟ شروط الصلاه، اللي هو باب ستر الايه؟ ما يستر يعني في الصلاه. طيب خلصنا كتاب الايه؟ الصلاه. في الحج، هل المراه المحرمه تكشف وجهها ام لا، او كيف تغطيه؟ هستجد هذا في حاله ايه؟ احرام المراه في الحج. فين تاني؟ في البيوع. فين بقى؟ احتياج للنظر المرأة عند التعاقد في البيوع مثلا، أو عند الشهادة في القضاء، أو عند التداوي في كتب الطب، المرض والطب ارتبطوا ببعض، ممكن في الخطبة، وهكذا. يعني هي مسألة واحدة، لكن هتجد لازم يكون أنت عارف الخريطة بتاعت كتب الفقه، تعرف دي تلاقيها فين. ساعات حاجات بتكون يعني ملاش علاقة خالص الموضوع، لكن لو أنت مستحضر كويس بتعرف إزاي توصل لها في كتب الفقه. يعني أنا عايز، لو عايز أدور على تقليم الأظافر نلاقيه في كتاب إيه؟ بس بسرعة كده، سنن الفطرة تأتي في إيه؟ في كتب، في كتاب الطهارة، سنن الفطرة. الخضاب مثلا ممكن تلاقيه في سنن الفطرة، ممكن تلاقيه في كتاب اللباس والزينة. فهي حسب خبرتك أنت في التعامل مع كتب الفقه والتوسع فيها بتقدر تحدد موضع أو مظنة البحث. في الموسوعة لا، ما تحتاجش خالص أنك تقعد تتفكر بالموضوع، بتفكر بإيه؟ مصطلح الخضاب هتلاقيه تحت الخضاب مثلا، تقليم الأظفار هتلاقيه تحت تقليم الأظفار، وهكذا. بتبقى الموسوعة الوصول للحكم سهل جدا يعني، وشيء زي القاموس بدور على أي كلمة. فأول الدواعي التي دعت إلى إنشاء الموسوعة الفقهية، أولا أن كتب الفقه غير مرتبة في كل المذاهب ترتيبا واحدا يمضي على نسق واحد، فما يقدمه مذهب قد يؤخره مذهب آخر، وما يدخل في باب معين في مذهب قد لا يدخله المذهب الآخر في نفس الباب. ثانيا، لا توجد فهرسة دقيقة ترشد الباحث إلى المسألة التي يريدها. وده عيب التصنيف في العالم العربي عموما، في الكتب العربية شيء مؤلم للغاية، عيوب الفهرسة. قل من العلماء الأكابر زي أحمد شاكر. أحمد شاكر في زمنه ما كانتش الأمور سهلة زي زماننا الآن، الكمبيوتر والبرامج السهلة والأشياء دي، ومع ذلك بنجد شيء عجيب جدا يعني، الخلل في الفهارس، فهرس الكتب. الإنسان إذا تعامل مع مراجع أجنبية، من الشيء المؤلم جدا لما تقارن بقى بالكتب العربية بكلمة واحدة بس، بيبقى أي كتاب لابد في النهاية في فهرس موضوعي عادي لكل موضوعات الكتاب، وبعدين في فهرس إيه؟ الاصطلاحات. أي اصطلاح ذكر في أثناء الكتاب لازم يشير إليه في الآخر قاموس صغير كده، بقى كل الكلمات والاصطلاحات موجودة، يعني حتى لو لم تكن الموضوع الأساسي، لو ذكر في الهامش يقول لك ذكر في هامش صفحة كذا. فللأسف ده عيب موجود شديد جدا في كتبنا العربية، يعني ما في اهتمام بموضوع تسهيل الفهارس للناس من أجل الوصول للفائدة بأسرع وقت ممكن. يقول مثلا، تجد موضوع الإجهاض والعزل في حاشية ابن عابدين مندرجين في موضوع حكم العزل عن الأمة في كتاب الرق. يعني اللي عايز يناقش كتاب الإجهاض في هذا العصر الذي نحن فيه هيجي له في باله أنه هو يلاقيه في كتاب الرق، لأن الفقهاء زمان كانوا يناقشون في قضية العزل عن الإيه؟ عن الأمة، فمظنة بعيدة شوية أن الواحد يكون يوصلها بسهولة. مثلا، إقرار المريض وتصرفاته بماله نجدها في كتاب العتق في المرض، تصرفات المريض. معاملة أهل الذمة والمشركين نجدها في كتاب الإيه؟ أحكام الوصي. ووضع الأحكام في غير مظانها يجعل الوصول إلى المسألة في غاية الصعوبة. لكن طبعا في الموسوعات على طول بالمصطلح مباشرة سوف تصل إلى المكان. ثالثا، صعوبة المصطلحات الفقهية، فالأساليب التي كتبت بها بعض كتب الفقه